الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا وقفنا في فضل الإسلام لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فوقفنا عند حديث الحوض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت، وأرى أن احنا أطلنا في هذا المتن، قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا هم الذين لم يأتوا بعد، في رواية: هم الذين آمنوا بي ولم يروني. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ لو أن رجلا له خيل، له الخيل هذا له ناصية مضيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بآثار الوضوء، كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: تبلغ الحلية من المؤمن، الحلية أي مكان يحل هذا المكان فيه ضوء، قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أعرفهم من آثار الوضوء. واضح هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. كل معنى فرط يعني السابق، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال فأناديهم، ألا هلم. فيزاد أناس أي يطردوا أناس، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ينادي عليهم: ألا هلم، أي إلى الحوض، فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، في رواية: لمن بدل وغير. إذن هنا يؤخذ منها: إذا أردت أن تنجو يوم القيامة لا تبدل في دينك شيئا ولا تغير فيه شيء. وقد أثنى الله على هؤلاء، قال: وما كان، قال الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة إلى آخره، فذكر مثله. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل، إلا مثل همل النعم. الهمل النعم هم النعم القليلة، أي الإبل القليلة، أي لا يخلص من هؤلاء إلا الإيه؟ إلا القلة، الهمل، إلا القلة. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه: فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. لم يقل هنا: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن هذا في يوم القيامة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والعبد الصالح الذي يقصده هو المسيح ابن مريم، لأن كل نبي عبد، وليس كل عبد نبي. واضح هذا؟ كل نبي، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فكل نبي عبد، فليس له من خصائص الربوبية شيء، وليس له من خصائص الألوهية شيء، فإنما هو عبد رسول. قل: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل: إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي. قال ولهما عنه مرفوعا. مرفوعا الرفع قسمان: رفع حقيقي ورفع حكمي. الرفع الحقيقي مرفوعا أي أن النبي قال، واضح، ولكن يختصر، ولهما عنه مرفوعا فيختصر مفهوم، فيكون مرفوعا أي الرفع الحقيقي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. الرفع الحكمي هو أن الصحابي يقول أمرنا رسول الله بكذا أو نهانا النبي عن كذا، واضح، كمثل حديث جابر في صحيح مسلم: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهم هذا. وفي حديث كما في حديث رؤية الهلال، حديث ابن عباس عند الجماعة عند البخاري، قال هكذا أمرنا رسول الله في آخر الحديث حينما أرسلت أم الفضل قريب إلى معاوية. إذن يقول الصحابي هكذا أمرنا رسول الله، نهانا النبي عن كذا، كما في حديث أم عطية في صحيح البخاري قالت نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. إذن نهانا يعني هذا رفع إيه؟ حكمي. إذن الرفع عندنا قسمان: رفع حقيقي ورفع حكمي. الرفع الحقيقي هو أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي يقول قال رسول الله، لكن قد تجد الراوي يذكر هنا مرفوعا ولهما وعن أبي هريرة مرفوعا. ما معنى عن أبي هريرة مرفوعا؟ عن ابن السعود مرفوعا، يعني مرفوع حقيقي، ولكن اختصر إيه؟ اختصر الكلام. لكن الصحابي يقول أمرنا النبي، نهانا النبي كذا كذا، هذا يسمى إيه؟ بالرفع الحكمي. الرفع الحكمي أي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. مسألة الفطرة هذه لو تكلمنا فيها تحتاج إلى 5 محاضرات أو 6 محاضرات في الفطرة هذه فقط، حتى نأتي لكلام ابن تيمية وابن القيم ملخصه. أن ما هي الفطرة؟ حدث خلاف بين الناس، ولكن أرجح الأقوال هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله، أن الفطرة أن العبد إنما يولد، أنه لو ترك هكذا، لو ترك يربو، فإنما يترك يذهب إلى الإسلام، لأنه مفطور على أمر الربوبية، مفطور على أن الله خالقه، مفطور على أن له خالق واحد، ولو ترك هكذا لذهب إلى شرائع الإسلام وعلم شرائع الإسلام. كمثل الصبي حينما يولد فإنما يكون مفطورا على وضع ثدي أمه في فمه، واضح، لكن ينتظر التفصيل، تفصيل ابن القيم، ولكن إذا وضع ثدي أمه في فمه فإنما يمصه. طب كيف عرف، كيف يعرف أنه يمص مثلا؟ لماذا لا ينفخ؟ هذه فطرة، صحيح، هذا هذه بالفطرة، ولكن لما وضع الثدي مص اللبن. إذن هو حينما يولد إنما يولد على الفطرة هذه، لكن إذا أمر بالشرائع إنما يمتثل. لكن ليس معنى الفطرة هنا الإسلام بشرائعه، إنما الفطرة هنا الإسلام أي الاستسلام لله عز وجل. إذن عندنا، انتبه، هل الفطرة هنا بمعنى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هل الطفل يولد يعرف هذا، يعرف شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت؟ لا، ليس كما يقول الأحناف، هذا غير صحيح. طيب ما معنى ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة في رواية الإسلام؟ الإسلام هنا أي أنه يولد مستسلم، فلو أنه ربى هكذا فأمر بالشرائع يمتثل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ قال كما تنتج البهيمة بهيمة إيه؟ جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم من تجدعونها؟ يعني البهيمة حينما تولد تولد سليمة الأعضاء حتى أنتم تقصون إيه؟ أذنها، تقطعون مثلا، تشقون في رأسها إلى آخره، أنتم لازم تفعلون ذلك، لكنه يولد مستسلم، لو أمر ورضى على ذلك يؤمر، صلي يروح يصلي، زكي يروح يزكي، صم يصوم رمضان، الطفل الصغير صم يصوم رمضان، يذهب للحج يحج، يولد مستسلم، مفهوم؟ طيب لماذا قلت هنا الإسلام الاستسلام وليس الإسلام أي بشرائعه؟ لأن أنت لو قلت، خد بالك دي نزعة من عند التكفيرين بقى، التكفيرين يقول لك إيه؟ ما من مولود، خد بالك من الكلام ده، زي ما ذكرت لك الأوصاف، صفات الخوارج على قسمين، صفات مؤسسة وصفات كاشفة، فاكرين الكلام ده، خليك معايا. من شبهات التكفيرين يقول لك إيه؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وفي رواية ما من مولود يولد إلا على الإسلام، خلاص كده. هو عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك لما أجي أقتل أيما مشرك، ما تقوليش بقى معاهد، مستأمن، ذمي، ما تقوليش التفريق ده. ليه؟ لأنه لما ولد ولد على الإسلام، إذا لما ربى على الكفر مرتد ولا كافر أصلي؟ يبقى يقتل. بتبرق ليه؟ تاني، أنت عندك الكافر إما أن يكون كافر أصلي، ها؟ يعني هو أبواه أبوه يهودي، أبواه يهوديان أو نصرانيان أو بوذيين إلى آخره، يسمى بالكافر الأصلي، مفهوم؟ المرتد الكافر الأصلي، الأصلي هذا أقسام لا يقاتل منه إلا المحارب، صحيح ولا لا؟ أما المرتد هذا من كان في أصله الإسلام ثم ارتد، هذا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. طيب يبقى ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، قال لك الفطرة هنا الإسلام، يبقى اليهودي أو النصراني هذا لما أنا أقتله ده كافر أصلي ولا مرتد؟ مش كافر أصلي، لأنه لو ولد ولد مسلم، هيقول لك ولد مسلم، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك إيه؟ صار نصرانيا أو يهوديا، يبقى صار مرتدا ولا لا؟ مرتدا. إذن من بدل دينه فاقتلوه، فنحن قتلناه على ذلك، نقتله لذلك. ها؟ ليه؟ هذا يسمى باحتجاج بالمتشابه، هذا يسمى باحتجاج لإيه؟ لو كان عنده من قتل معاهدا أو ذميا فأنا بريء منه إن كان المقتول كافرا، ده اسمه نص محكم. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه بحث المسألة دي، بقول لك أنا لو هجيب لك كلام ابن تيمية وابن القيم من مصادره جميعا محتاج 5 محاضرات عشان أجيب لك كلام الخطابي في معنى الفطرة، والخطابي تكلم فيها في معالم السنن كلام بديع جدا، أفضل من تكلم في مسألة الفطرة الخطابي في معالم السنن ابن تيمية، وله مواضع كتيرة عشان تعرف تلملمها، وابن القيم رحمة الله عليه تكلموا في إيه؟ في هذه المسألة، على أن الفطرة ليس معنى الفطرة الإسلام أي الإسلام المعهود بشرائعه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صحيح؟ فكيف تقول بأنه يولد يعلم الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم؟ ما من مولود يولد إلا على الإسلام، يعني الإسلام اللي هو الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج؟ لا، والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، وإنما يولد على الاستسلام لله، فإنه لو ربى فأمرته فعل، حتى يأتي هو فيولد مثلا على هذه الفطرة الاستسلام، فيأخذه أباه إلى النصرانية أو يأخذه أباه إلى اليهودية، مفهوم؟ إذن ليس الإسلام الإيه؟ المعهود في الشرائع، هذه مهمة جدا نفهمها. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة هي أصل الخلق، وأصل خلقته أنه يستسلم إذا أمرته بأوامر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، إيه؟ يستسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الآباء على ذلك، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند أحمد قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مفهوم؟ مروا أولادكم بالصلاة إيه؟ لسبع. تجد مثلا أنت لو ابنك بتصلي تلاقيه بيروح جاي جنبك ويكبر ويقف جنبك يركع ويسجد ومش عارف إيه والكلام ده. مفهوم؟ هو إيه؟ مولود على الفطرة أنه مستسلم. مفهوم؟ ما يعرفش حاجة اسمها ثالث ثلاثة ولا أربعة ولا الكلام ده، ما يعرفش حاجة، ما يعرفش الأمور دي خالص. كمثل البهيمة حينما إيه؟ تولد ليس فيها أي شيء مجدوع أو مقطوع حتى أنتم تجدعونها أي تقطعونها، تقول له بقى ده خد بالك ده ثالث ثلاثة، خد بالك ده رابع أربعة، الكلام ده فهم. مفهوم؟ لذلك من هنا تفهم كلمة ابن سيرين إذا نشأ الصبي في البدعة فيأس منه، فإن الرجل على أول نشوئه إذا ربى الإنسان في البدعة إيأس منه. ممكن تقول لي في واحد ربى على البدعة وكبر على البدعة وتاب، دي حالة شاذة، والحكم على الغالب ليس على الشاذ. مفهوم؟ لذلك إذا ربى العبد في البدعة فيأس إيه؟ فيأس منه. ليه؟ لأن مثلا أبوه تبليغي، أبوه إخواني، أبوه من جماعة الجهاد، أبوه من جماعة التكفير، أول ما الوجد يقول خد بالك يا ابني كل الناس دي كفر، يقول له خد بالك يا حبيبي شايف الناس دي كلها، كل دول كفر يا ابني، كل دول كفر، مال مين مسلم؟ أنا وانت وامك بس. مفهوم هذا الكلام؟ خلاص. إذن هو إيه؟ نحى، واضح؟ بينحي أخذه إيه؟ يسارا. مفهوم؟ أول ما يطلع الولد الصغير أبوه يقول له يلا يا حبيب، يلا فين؟ يلا عشان إحنا عندنا مظاهرة دلوقتي. مفهوم؟ يربى على إيه؟ يربى على هذه الأمور. لما تيجي أنت تكلمه وتقول له الأدلة و و و، صعب جدا، صعب صعب في غاية الصعوبة. لذلك الله عز وجل سمى الأدلة صواعق، وسمى العبد ترك دينه موت، كأنك تميت وتقتله. ها؟ يضعون أيديهم في أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت. شوف العلماء يقول لك في التفسير من الصواعق، يضعون أيديهم أصابعهم في أذنهم ليه؟ حتى لا يسمع الأدلة التي هي كالصواعق حذر الموت، سمى ترك ما هو عليه موت، كأنه واحد بتقتله بتموته. طب ده هيسيبك؟ لا، سيقاتل دونه. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا أمر صعب جدا. فالأصل أن العبد إنما يولد إيه؟ مستسلم للأوامر الشرعية حتى أنتم إيه؟ تأخذونه يمنة أو يسرى. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. احنا لسه كلمنا بقي إيه في الكتاب، وهذا أصل من أصول الدعوة، أنك إذا دعوت للتوحيد تدعو لنبذ الشرك، إذا دعوت للسنة تدعو لنبذ البدع. هذا هو. كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في شر وجاهلية. الجاهلية المطلقة هنا الذي يقصده هي الكفر عياذا بالله.